بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرجوزة المتممة للرحبية. وقفنا عند البيت 31، صحيح؟ قال: وإن يزد أفراد صنف معهما فخامس وما بقي فليقسما. كنا نتكلم عن يعني أحوال الرد وأقسام الرد، فقلنا الرد له 6 أقسام، له 6 أقسام، يعني 3 بدون أحد الزوجين و3 في وجود أحد الزوجين. 3 أقسام في عدم وجود أحد الزوجين، و3 أقسام في وجود أحد الزوجين. ففي حالة عدم وجود أحد الزوجين، فإما أن يكون الوارثون ذو شخص واحد من أصحاب الفروض ممن يرد عليه، رجل مات وترك بنتا فنقول لها المال كله فرضا وردا، رجل مات وترك أختا شقيقة نقول لها المال كله فرضا وردا، رجل مات وترك جدة لها المال كله فرضا وردا، وهكذا. ف يعني شخص واحد من أصحاب الفروض، هذه الصورة الأولى، له المال كله. الصورة الثانية: اثنان أو أكثر من أصحاب الفروض لكنهما من صنف واحد، يعني رجل مات وترك بنتين نقول لهما المال كله فرضا وردا، وتكون المسألة من عدد رؤوسهم، يعني هما اثنتان، دي المسألة من اثنتين، كل بنت لها سهم. رجل مات وترك 3 جدات، دي المسألة من 3، كل جدة لها الثلث، وهكذا. عندك نسخة من الكتاب؟ في حد ما عندوش نسخة؟ عندكم نسخة؟ طيب نعم، ما عندهاش نسخة، هذه آخر نسخة إن شاء الله. طيب، فإذا كان واحدا يبقى له المال كله فرضا وردا، اثنان أو أكثر من صنف واحد فالمسألة من عدد رؤوسه. ثم الصورة الثالثة: أن يكونوا أكثر من صنف، يعني مثلا جده وبنت، جده أخ الأم مثلا، ونحو ذلك، يعني أن يكونوا أكثر من صنف. هذا كله في حالة عدم وجود أحد الزوجين، ثم في وجود أحد الزوجين فيكون عندك زوج وواحد من أصحاب الفروض، وبعدين زوج وصنف واحد من أصحاب الفروض فيه أكثر من من شخص، صنف واحد من أصحاب الفروض فيه أكثر من شخص لكن مع أحد الزوجين. فهذه الصورة التي وقفنا عندها. وعندنا صورة أخرى، وهي يعني صنفان أو أكثر، مع أحد الزوجين. فهنا في الصورة الخامسة: وإن يزد أفراد صنف معهما فخامس، يعني فهذا هو القسم الخامس، وما بقي فليقسم. الصورة الخامسة: أحد الزوجين ومعه صنف واحد، فللزوج فرضه والباقي يقسم على هذا الصنف على عدد رؤوسهم، نعم. يعني هل يعني أين نجد نسخة؟ والله كان عندي بس في البيت والبقايا كده منها، فنفدت هذه آخر نسخة، بس ممكن نطبع منها إن شاء الله، هي موجودة عندي في ملف PDF. فممكن إن شاء الله نبعث مطبعة. كم أحد يريد؟ ما فيش، كله معنا خلص. خلاص ان شاء الله، ان شاء الله لو سأترك نسخة ان شاء الله بي دي اف ونطبع منها قبل ان شاء الله، يعني بإذن الله أتركها غدا او حاجة وخلال يومين او ثلاثة تكون جاهزة. فإذا هنا احد الزوجين ومعه يعني صنف واحد، ومعه صنف واحد. يعني مثلا ايه، زوج امرأة، مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا واخوين لأم، مثلا زوجا واخوين لأم، فالزوج له، لا هنا لعدم الفرع الوارث، الزوج له النصف والأخوان لأم لهما الباقي فرضا وردا، الأخوان لأم لهما الباقي فرضا وردا، لهما الباقي فرضا وردا. فهنا نقسم الباقي، الباقي اللي هو الايه النصف، نجعل المسألة الأولى اللي هي مسألة الزوجية، نجعل المسألة الأولى اللي هي مسألة الايه الزوجية، هذه فيها يعني من نصف وما بقي، فالمسألة تكون من اثنين، المسألة تكون من اثنين، الزوج له النصف اللي هو واحد، والإخوة الأم لهم الباقي اللي هو واحد. وبعدين نعمل مسألة أخرى لهؤلاء الورثة اللي هي مسألة لو أن عندك يعني أخوان لأم لهم المال كله فرضا وردا، هما يعني هنا لهم الباقي كله فرضا وردا، فمن عدد رؤوسهم، عدد رؤوسهم كم؟ اثنين. فمسألة يعني مسألة الوارثين من من يرد عليهم اللي يسموها مسألة الرد، يعني عندها مسألة الزوجية ومسألة الرد والمسألة الجامعة. فمسألة الزوجية هذه مسألة من اثنين، قل واحد للزوج وواحد اللي هو الايه الباقي. وبعدين مسألة الرد هذه نتصور ان الموجودين انهم وحدهم، يعني لو كان عندك اخوان لام فقط ليس معهم احد، الأخوان لأم كل واحد له سهم، فإذا مسألة الرد هي من اثنين. وبعدين نبدأ ننظر إلى الباقي من مسألة الزوجية مع عدد، مع يعني أصل مسألة الرد، أصل مسألة الرد من اثنين والباقي من مسألة الزوجية واحد، سهم واحد، فكانت تريد تقسم السهم الواحد على اثنين، تريد تقسم السهم الواحد على اثنين، فتحتاج إلى تصحيح، يعني هنضرب اثنين في اثنين تصبح المسألة الجامعة من أربعة، المسألة الجامعة من أربعة، الزوج له النصف اللي هو كم من أربعة؟ اثنين من أربعة، والباقي هيكون اثنين، وعندك أخوان لأم كل واحد له سهم، يبقى واحد واحد، يبقى المسألة الجامعة من أربعة، الزوج له اثنان والأخوان لأم كل واحد له واحد. قال والسادس الصنفان في وجود زوج لها أو زوجة ودود. القسم السادس الصنفان، يعني صنفان أو أكثر، يوجد صنفان أو أكثر، يعني مثلا إخوة لأم وأخوات شقيقات مثلا، أو جدات وإخوة لأم أو كذا، يعني يوجد صنفان أو أكثر مع وجود أحد الزوجين. قال الصورة السادسة أكثر من صنف ومعهم أحد الزوجين. وقولي في النظم ودود حشو كقول الرحبي مشفقة، يعني مثل الرحبي قال وأم مشفقة، قال زوجة ودود، يعني هذا حشو يعني لتكميل الكلام، يعني الحكم بمعنى أن الحكم الفقهي لا يختلف، يعني سواء حذفت هذا اللفظ أو أبقيته، زودة أو ودود ولا غير ودود، الحكم لا يختلف. وحيثما الزوجان في المسألة زوجية والرد مع جامعة، وحيثما الزوجان في المسألة زوجية والرد مع جامعة، يعني إذا المسألة فيها أحد الزوجين مع من يرد عليه، فإذا نحتاج إلى ثلاث مسائل: مسألة الزوجية ومسألة الرد والمسألة الجامعة التي تجمع بين المسألتين. حيث وجد في المسألة أحد الزوجين مع من يرد عليهم، فعليك بعمل ثلاث مسائل. الأولى مسألة الزوجية فيها الزوج وما بقي، والثانية مسألة الرد تقسم فيها المال على أصحاب الفروض كأنه ليس معهم زوج. مسألة الرد تقسم فيها المال على أصحاب الفروض كأنه ليس معهم زوج، وتوزع المال كله عليهم فرضا وردا، بحيث تؤصل المسألة وتشوف أصل المسألة يكون إيه منك. والثالثة هي المسألة الجامعة، وهي تخرج من النظر بين الباقي عن الزوج أو الزوجة وهو واحد أو ثلاثة أو سبعة، وبين مسألة الرد. يعني تلاحظون أن الباقي عن الزوج أو الزوجة لن يخرج عن أحد هذه الأعداد، إما أن يكون واحدا أو ثلاثة أو سبعة. ما توضيح ذلك؟ أن نصيب الزوج إما نصف وإما ربع، ونصيب الزوجة إما ربع وإما ثمن. إذن أي مسألة فيها أحد الزوجين والباقي، يبقى إما المسألة ستكون من اثنين، الزوج له سهم والباقي واحد، أو المسألة تكون من أربعة، الزوج له يعني أحد الزوجين له الربع اللي هو سهم، ويكون الباقي كم؟ ثلاثة. أو المسألة تكون من ثمانية، الزوجة لها سهم والباقي يكون إيه؟ سبعة. فإذا مسألة أي مسألة فيها أحد الزوجين، إما يكون أصلها اثنين، أو إما يكون أصلها اثنان، أو يكون أصلها أربعة، أو أصلها ثمانية. إذا أصلها اثنان الزوج هياخد سهما والباقي يكون سهما. إذا المسألة أصلها من أربعة، يبقى أحد الزوجين الموجود سيأخذ سهما والباقي سيكون ثلاثة. إذا المسألة من ثمانية، يبقى الزوجة ستأخذ واحدا وسيكون الباقي سبعة. فبنيجي نشوف الباقي هذا سواء كان واحدا أو ثلاثة أو سبعة، ونشوف مسألة الرد من كم. مسألة الرد يعني من كم مسألة الرد، فكما سيأتي يعني هنا قال كالآتي: أولا اضرب كل مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية إذا تباين الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة الرد. يعني مثلا مسألة الرد من خمسة، والباقي من مسألة الزوجية مثلا ثلاثة، الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة، مسألة فيها ربع والإيه والباقي، ربع والباقي. يعني ممكن نأخذ مثالا، مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا، بس لا هذه يعني عشان نريد من يرد عليه يكون مثلا زوجا وخمسة إخوة لأم، مثلا هذا المثال يعني زوج وخمسة إخوة لأم. خلاص، فالآن عندنا مسألة الزوجية، مسألة هذه يكون فيها نصف والباقي، أو لو نريدها من أربعة نخلي المتوفى امرأة رجلا وترك زوجة وخمسة إخوة لأم، نجعل المسألة بهذا الشكل: رجل مات وترك زوجة وخمسة إخوة لأم. فنيجي نجعل أول شيء مسألة الزوجية، مسألة الزوجية من كم؟ من أربعة. نجعل مسألة الزوجية من أربعة، الزوجة لها واحد والباقي ثلاثة. خلاص انتهينا من مسألة الزوجية. نروح لمسألة الرد. نفترض أن الوارثين هنا أنهم ليس معهم أحد، يعني كأنهم ليس معهم زوج. لو عندك خمسة إخوة لأم لهم المال كله فرضا وردا، فمسألة الرد هتكون من كم؟ من خمسة. مسألة الرد من خمسة. نيجي بعد ذلك ننظر إلى المتبقي من مسألة الزوجية بعد نصيب الزوجة، المتبقي كم؟ ثلاثة. نريد نقسم الثلاثة هذه على خمسة. إيش العلاقة بين الثلاثة والخمسة؟ ثلاثة لا تنقسم على خمسة، تباين. يبقى نحتاج أن نضرب كامل مسألة الرد اللي هو الخمسة في أصل مسألة الإيه الزوجية اللي هي أربعة، لتعطينا المسألة الجامعة. فنضرب خمسة في أربعة يكون المسألة الجامعة من كم؟ من عشرين. زي ما ضربنا في أربعة كانت المسألة الجامعة من عشرين، نضرب خمسة في واحد اللي هو نصيب الزوجة يطلع نصيبها كم؟ خمسة من عشرين اللي هو الربع. خمسة من عشرين. المتبقي عن الزوجة هو كان ثلاثة ضربناه في خمسة كان خمستاشر. الخمستاشر هذه نقسمها على عدد الرؤوس اللي هم خمسة، كل واحد يطلع له كم؟ ثلاثة. إذا مسألة الجامعة ستكون من عشرين، ونصيب الزوجة خمسة من عشرين، والمتبقي اللي هو خمستاشر من عشرين نقسمه على الإخوة للأم الخمسة، كل واحد يأخذ إيه؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة، فنقسم الخمستاشر عليه. هذا في حالة التباين. ثانيا اضرب وفق مسألة الرد، اضرب وفق مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية إذا توافق الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة الرد. اضرب وفق مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية إذا توافق الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة الرد. يعني في المثال الذي ذكرناه، رجل توفي أو ترك زوجة، ونجعلهم ستة بدل خمسة إخوة لأم، نجعلهم ستة إخوة لأم، ستة إخوة لأم، ماشي، ستة إخوة لأم. طيب الزوجة لها أول شيء مسألة الزوجية هتكون من أربعة، الزوجة لها سهم والباقي ثلاثة، الزوجة لها سهم والباقي ثلاثة. نيجي الآن مسألة الرد، عندك ستة إخوة لأم نقسم المال عليهم فرضا وردا، يبقى لهم المال كله فرضا وردا، يبقى مسألة من ستة. الآن نيجي بين الثلاثة والستة نقول بينهما توافق بالثلث، يعني كلاهما يقسم على ثلاثة، فنأخذ ثلث الستة اللي هو ثلث الستة كم؟ اثنين، ونضربه في مسألة الزوجية، أصل مسألة الزوجية اللي هو أربعة، فتكون الجامعة من ثمانية. فنأخذ إذن إيه؟ مش كامل يعني مسألة الزوجية، وإنما وفق مسألة الزوج، مش كامل مسألة الرد، وإنما وفق مسألة الرد، ليس كامل مسألة الرد، مش هنأخذ الستة كلها نضربها في أربعة، وإنما نأخذ وفق الستة نضربه في أربعة، لأن الستة مع الثلاثة بينهم توافق بالثلث، فنأخذ إيه؟ ثلث الستة اللي هو اثنين نضربه في أصل مسألة الزوجية أربعة، فيكون الجامعة من ثمانية، فيكون نصيب الزوجة كم من ثمانية؟ اثنين من ثمانية. الباقي عن الزوجة كان كان باقي عن الزوجة ثلاثة ضربناه في اثنين أصبح ستة، وعندك ستة إخوة لأم كل واحد واحد واحد واحد واحد، ماشي، كل واحد له سهم. ثالثا إذا انقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد فالزوجية هي الجامعة، إذ ترك تطويل الحساب ربح، كما قال الرحبي رحمه الله. يعني لو فرضنا مثلا أن رجلا مات وترك زوجة وثلاثة إخوة لأم، ترك زوجة وثلاثة إخوة لأم، طيب مسألة الزوجية من أربعة، الزوجة لها واحد والباقي ثلاثة، وجينا نعمل مسألة الرد، عندك ثلاث إخوة لأم لهم المال كله فرضا وردا، المسألة من ثلاثة، المسألة من إيه؟ من ثلاثة. رحنا نشوف عدد السهام المتبقي من في مسألة الزوجية بعد نصيب الزوجة ثلاثة، وعدد الرؤوس اللي نريد نقسم عليهم الثلاثة عددهم ثلاثة، الثلاثة تقسم على ثلاثة. لذا مسألة الجامعة هي نفس مسألة الزوجية من أربعة، مسألة الجامعة تكون من أربعة اللي هي زي مسألة الزوجية بالضبط، فتكون مسألة الجامعة من أربعة، الزوجة لها سهم والأسهم الثلاثة نقسمها على الإخوة الأم كل واحد له سهم. واضح؟ فبهذا ينتهي الحديث عن الرد، بعده ميراث ذوي الأرحام. يمكن نريد نعم